أن يكون منها الإحراق في تلك اللحظة، وهذا دليل على أن النار لا تخلق الإحراق ولا تخلق الدفء. الله تعالى هو خالق النار وخالق الإحراق إن شاء عند وجود النار، وإن لم يشأ لا يوجد إحراق. إن شاء إن لم يشأ لا يوجد إحراق، كما أن الله تعالى هو خالق الطعام وخالق الشبع وخالق الماء وخالق الري. الارتواء الذي يحصل في الإنسان إذا شرب ليس الماء يخلقه، الله هو يخلق ذلك إن شاء. وإن شاء الله أن يوجد ماء ولا ري يوجد ماء ولا ري، وإن شاء الله أن يوجد طعام ولا شبع يوجد طعام ولا شبع. الله خالق الأسباب وخالق المسببات التي تكون عن هذه الأسباب. إن شاء أن توجد وجدت. يوجد حيوان يقال له السمندل، يذكره علماء في الماضي، علماء اللغة وعلماء الشرع والذين يشتغلون بهذا العلم. هذا الحيوان حيوان من جلد، به جلد ولحم وعصب، يدخل النار، النار لا تعمل في جلده إحراقا، جلده لا يحترق. يدخل النار إذا كان هذا الجلد متسخا، يدخل النار يحترق الوسخ الذي على الجلد وجلده لا يحترق. كيف هذا؟ كيف هذا؟ الله تعالى لم يشأ أن تكون النار مؤثرة إحراقا في جلد السمندل. الله تعالى لم يشأ أن تكون النار عاملة بالإحراق في جلد السمندل، فكان الأمر على حسب ما شاء الله. كانوا في الماضي يأخذون جلده يستعملونه للتنظيف، فإذا اتسخ الجلد يلقونه في النار يحترق الوسخ ويعود الجلد نظيفا بخلق الله تعالى. كذلك النعامة، النعامة بهيمة فيها ريش ولحم وجلد وعظم وعصب، تأكل الجمر الأحمر مستمرئة به. نحن جلد ولحم وعصب، هل نستطيع أن نأكل الجمر الأحمر ونستمرئ به؟ عادة لا نستطيع. تلك من شأنها أنها تفعل هذا، من شأنها أنها تفعل هذا. فعقيدة أهل السنة أن الله خالق الأسباب وخالق المسببات. إن شاء توجد هذه المسببات عند وجود الأسباب وجدت، وإن لم يشأ لا توجد، توجد الأسباب دون المسببات. هذا سيدنا خالد رضي الله عنه حين كان يحارب الروم، يحارب الأعاجم، قيل له احذر السم تسقيه الأعاجم، فقال أين هو؟ حذروه من سم كان هيئ له حتى يسقاه ليخلص منه الأعاجم، فقال أين هو؟ عيد به. جاءته إشارة لأنه كان من الأولياء من الصالحين، ألهم فأخذ هذا السم واقتحمه، قال بسم الله وشربه، فلم يؤثر به بالمرة. وكان سم ساعة، سم الساعة إذا تناوله الشخص ما أن يدخل إلى جوفه بحسب العادة يموت، ما أثر به بالمرة. كيف هذا؟ لأن الله تعالى لم يشأ أن يكون هذا السم الذي هو السم ساعة مؤثرا في خالد حين يقتحمه حين يشربه، ما أثر فيه. لكن مشكلة إنسان بيعمل هيك، إن شاء الله واحد منكم يسمع القصة يقول في سم يقول بسم الله ويتناوله، لا. قال العلماء هذا شيء حصل لخالد بإشارة بالإلهام الذي جاءه، لأنه من أولياء الله خلقت له العادة. الأولياء الله تعالى يخلق لهم بعض العادات، يحصل لهم خوارق للعادات، علامة على كرامتهم وعلى صدق اتباعهم للنبي الذي يتبعونه. أما العلة فهي عند أهل الاصطلاح ما يوجد المعلول بوجوده ويعلم بعدمه، مثل حركة الإصبع الذي فيه خاتم، فحركة الإصبع عندهم علة لحركة الخاتم، لأن حركة الخاتم تتبع حركة الإصبع فتوجد بوجودها وتعلم بعدمها. هذا خاتم في إصبعي وفي الأصل لا يتحرك، إذا حركت إصبعي تحرك الخاتم، فحركة إصبعي هي علة لحركة الخاتم الذي هو معلق في هذا الإصبع. الإصبع مخلوق وحركة الإصبع مخلوقة، وحركة الخاتم الذي هو تحرك بحركة الإصبع كل ذلك شيء من خلق الله. هذه العلة لا تخلق. ويقال عن المرض علة أيضا، عن هذا السبب الذي عرف هنا يقال عنه علة، ويقال عن المرض علة. أما الخالق فلا يسمى سببا ولا علة. لا يقال عن الله سبب ولا يقال عن الله علة، بل قال ركن الإسلام علي السعدي من أكابر العلماء الحنفية قال من سمى الله سببا أو علة كفر. قال من سمى الله سببا أو علة كفر، لأنه في بعض المؤلفين ممن يشتغلون باسم الدين يقول عن الله علة العلل، يقولون عن الله العلة الكبرى أو علة العلل، أو يقولون عن الله المنبع أو المصدر أو نحو ذلك من العبارات الإلحادية، فلا تضربوا لله الأمثال، هكذا جاء في القرآن الكريم، فلا تضربوا لله الأمثال. قلنا كيف نحن نعرف أن هذا الاسم يطلق على الله؟ ما أطلقه الله على نفسه أطلقناه عليه، وما أطلقه عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أطلقناه عليه، وما أجمعت الأمة على جواز إطلاقه على الله أطلقناه على الله، يعني ما سوى ذلك لا ممنوع. فكيف إذا واحد أطلق على الله لفظا يكون إلحادا، يكون وصفا لله لا يليق بالله، هذا يكفر والعياذ بالله. اللي يقول عن الله سبب أو علة أو مصدر أو منبع أو علة العلة فقد كفر والعياذ بالله. حتى أصل لا يقال عن الله أصل، بعض الناس يقولون الأصول الثلاثة الله والإسلام ومحمد، لا يقال عن الله أصل، الله ليس أصلا لغيره وليس فرعا من غيره، لم يلد ولم يولد. ليش الواحد بيتكلف وبيجيب ألفاظ ما أنزل الله بها من سلطان ولا حجة له على إطلاقها على الله، لا من القرآن ولا من الحديث ولا من الإجماع؟ شو بيكون عم يعمل بذلك؟ بيكون عم يعمل أنه محذور ممنوع لا يجوز له أن يفعل ذلك. العبرة بموافقة الشرع مش بإلغام الكلمات أو استقطاب الجهال على الكلمات التي يقولها هؤلاء الجهال، العبرة بموافقة الشرع. لذلك قال العلماء اتبع ولا تبتدع، ولا تبتدع حتى في القول، قال اتبع ولا تبتدع حتى في القول، يعني ما دمت تستطيع أن تكون متبعا فكن على الاتباع ولا تبتدع. إذا لم يكن حاجة لأن يعمل شيء جديد يدخل في أمر الدين لما يدخل فيه؟ أما البدع الحسنة التي عملها العلماء هذا شيء مقرر في شرع الله مجمع على جوازه واستحسانه، أما إذا كان شيء يخالف هذه تسمى البدعة السيئة أو البدعة القبيحة، يتركها الإنسان، يترك هذه البدعة القبيحة حتى في القول حتى في التعبير يترك البدعة القبيحة. قال رحمه الله بل دخوله في الوجود بمشيئة الله وقدرته بتقديره وعلمه الأزلي بقول الله تعالى وخلق كل شيء، أي أحدثه من العدم إلى الوجود، فلا خلق بهذا المعنى لغير الله. قال الله تعالى هل من خالق غير الله، هاتان الآيتان صريحتان في أن الله هو خالق كل شيء وفي أنه لا أحد يبرز شيئا من العدم إلى الوجود إلا الله، لا أحد يبرز جسدا، لا أحد يبرز حجما، لا أحد يبرز عملا من العدم إلى الوجود إلا الله سبحانه وتعالى، هو وحده الخالق. هل من خالق غير الله، هذا استفهام للنفي، أي لا خالق إلا الله. وقوله وخلق كل شيء ما في استثناء، هل جاء في الآية وخلق كل شيء إلا كذا إلا أعمال الإنسان؟ هل جاء في القرآن ماذا؟ هل ورد في القرآن وخلق كل شيء إلا الشر؟ لا، وخلق كل شيء معناه الله هو الذي يبرز كل شيء من العدم إلى الوجود، ومن قال خلاف ذلك فقد كذب القرآن، ومن كذب القرآن كفر، كذب القرآن والحديث والإجماع والعقل الذي يقول بخلاف هذا. ومن قال بخلاف هذا؟ المعتزلة قالوا بخلاف هذا، وحزب التحرير قالوا بخلاف هذا. يوجد فرق من أهل الضلال مرجعها إلى الفرق التي ضلت من زمان، منذ أكثر من 1000 سنة في القرون الثلاثة الأولى، مرجعها إلى الفرق التي شذت عن مجموع المسلمين إلى 72 فرقة التي سماها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إنها في النار، أي تستحق النار. منها حزب التحرير أتباع تقي الدين النبهاني الذي كان يسكن في رأس النبع هنا في بيروت، كان أتباعه يقولون لزوجته يا أم المؤمنين، يعتبرونه خليفة المسلمين والعياذ بالله. هذا كان يقول بمقالة المعتزلة، لهم مؤلف يقولون فيه توجد دائرتان، دائرة الله له فيها دخل، ودائرة لا دخل لله فيها والعياذ بالله. يقولون ما كان من الإنسان بدون قصد منه فهو بخلق الله، أما ما كان بقصد منه يقولون هذا لا دخل لله فيه. هؤلاء أشركوا، أشبه المعتزلة في اعتقادهم. المعتزلة قالوا الله خلق أجساد العباد وأجساد البهائم، ثم بعد خلقه هذه الأجساد أعطاهم قدرة على خلق الأعمال، فصار بعد ذلك عاجزا عن خلق أفعالهم والعياذ بالله تعالى، وهذا كفر. قال العلماء هؤلاء قالوا عن الله كالذي قيل فيه المثل أدخلته داري فأخرجني منها، هكذا جعل الله المعتزلة، كالذي قيل فيه المثل أدخلته داري فأخرجني منها، لأنهم يقولون الله خلق الأجساد، بعد خلق الأجساد أعطاهم قدرة على خلق الأفعال، بعد أن أعطاهم هذه القدرة صار عاجزا عن خلق أفعالهم والعياذ بالله من الكفر. هذا كفر، إشراك. هؤلاء جعلوا خلق غير الله أكثر من خلق الله، وهكذا وقع حزب التحرير في هذه القضية الفاسدة، فيجب التحذير منهم. لهم مفاسد كثيرة ليس هذه فقط، لكن هذه من أشنع ما وقعوا فيه من الضلال، وهو أنهم قالوا الله لا يخلق ما يكون من الإنسان من أفعاله بقصد منه، أما يقولون لو كان ماشيا في طريق فوقع فجرح أو تضرر بغير الجرح، هذا الضرر الذي حصل له يقولون هذا بخلق الله. أما أهل السنة والجماعة فماذا يقولون؟ يقولون كما جاء في القرآن، قل الله خالق كل شيء، هل من خالق غير الله؟ والله خلقكم وما تعملون، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله صانع كل صانع وصنعته، إن الله صانع كل صانع وصنعته، أي خالق كل صانع وصنعته، خالق الذي يصنع ومصنوعه وعمله وما صنعه، كل هذا الله خلقه. الشرح أن كل ما دخل في الوجود أي وجد بعد أن كان معلوما من الأعيان أي الأجسام ونحوها مما يقوم بذاته، لأن قلنا نحن الأحجام كلها يقال عنها أعيان، إن كانت صغيرة أو كبيرة، إن كانت مركبة فتكون جسما، أو إن كان جوهر الفرد الذي هو أصغر الأجرام من حيث الكمية. ومن الأعراض التي تقوم بغيرها كالأعمال، الأعراض هي صفات الأحجام، صفات الأجرام يقال لها أعراض، وهي نحو 40، كالحلاوة والمرارة والعفوصة واليبوسة والبرودة والحرارة، هذه كلها يقال عنها الأعراض أي صفات الأجرام. هذه الأعراض يتصف بها الجرم الكثيف والجرم اللطيف، الإنسان يكون فيه حرارة ويكون فيه برودة، الريح جرم لطيف يعني لا يضبط باليد، لا يمسك باليد، يكون حارا ويكون باردا. فإذا هذه الأعراض من صفات المخلوقات، من صفات الخلق، من صفات الأجسام اللطيفة والأجسام الكثيفة، لا تجوز على الخالق سبحانه. كالأعمال ما كان منها خيرا وما كان منها شرا، والنيات والخواطر التي لا تملك منعها من أن ترد هو بخلق الله تعالى. الخواطر لا نستطيع أن نمنع ورودها على قلوبنا، لأن معنى الخاطر هو ما يرد على القلب بلا إرادة، فهذا لا تحاسب عليه. إذا ورد على قلبك خاطر بشع، خاطر قبيح، لا تحاسب عليه. إذا عملت بمقتضاه يكتب عليك الذي عملته بمقتضاه، الشيء السيء يعني الذي عملته بمقتضى ذلك. طالما هذا الخاطر ما عملت بمقتضاه لا اعتقادا ولا فعلا ولا قولا بل كرهته، فأنت تثاب على ذلك. فالعجب يا أحبابنا من شخص يقول لي جاءني خاطر فاسد، جاءني خاطر فاسد فتشهدته، يعني قصده يعني للدخول في الإسلام. أنه هلا من شوي شخص سألني أنا وداخل للمسجد مثل هالسؤال هذا. يا أحبابنا الخاطر شيء يرد على القلب بلا إرادة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ليس في وسعك أن تمنع ورود الخاطر على قلبك، فأنت لست مكلفا بذلك، ما عليك مؤاخذة. إذا جاءك الخاطر ولم تعمل بمقتضاه بل لك ثواب إن أهملته وتردد ولم نعمل بمقتضاه. ليش الواحد بعد كل هالشرح هذا مرات ثلاث سنين بيرجع بيجي واحد بيقول لي جاني خاطر قمت تشهدت؟ لأي شيء تتشهد؟ إذا واحد تشهد لذكر الله نعم الأمل، نعم الأمل لتقوية الإيمان، لتجديد الإيمان أي لتقوية الإيمان نعم الأمل. بس يقول لي شهدت لأدخل في الإسلام لأنه جاني خاطر، كفر نفسه بلا سبب، الآن يعيد التشهد لأنه كفر نفسه بلا سبب. اغلبوا الخاطر واغلبوا الوسواس، الشيطان عدو ابن آدم يريد لنا الشر، فلا تمشوا معه. إذا واحد يجي خواطر قبيحة لا يمشي مع الخواطر، يعني بيسرد مثل ما نقول باللغة العامية وبيشرب معها، بيبقى قاعد لحاله حيران وحايص وزعلان ومكروب، يتلهى عنها، يشتغل بذكر الله، يقرأ القرآن، يحضر مجالس علم الدين، يذاكر علم الدين، لا يمشي مع هذا الخاطر حتى أن يقع في شيء، حتى يصل به إلى أن يوقعه في شيء قبيح والعياذ بالله. فيدخل في ذلك أعمال العباد الاختيارية وغير الاختيارية، وخالفت في ذلك المعتزلة أي في أفعال العبد الاختيارية، فقالت إن العبد هو خالقها، فكفرهم العلماء المحققون كأبي منصور البغدادي والإمام البلطيني وهو من أكابر أصحاب الوجوه من الشافعية، والإمام أبي الحسن شيث بن إبراهيم المالكي وغيرهم. وكذبت في ذلك المعتزلة قول الله تعالى وخلق كل شيء، ومن كذب آية من القرآن كفر. قال الإمام النسفي في عقيدته ورد النصوص كفر. إذا واحد رد نصا في القرآن أو نصا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، عرف أن النبي قال كذا، أنا لا أقبل بهذا، لا يعجبني هذا، أو لا أقبل بهذا، أو لا أصدق هذا الكلام، مع علمه أن النبي قاله، هذا كافر. فهو الكلمة هاي ورد النصوص كفر. قلنا الإنسان ما بيصير عالم بمجرد أن يطالع في كتاب، أكثر الكتب لا تخلو من الخطأ، أكثر الكتب لا تخلو من الخطأ بالمطبع المطبعي، وأكثر الكتب لا تخلو من الخطأ غير المطبعي كمان، لأنه بعض الناس بعد كل هالشرح اللي عم نقوله بيقرأ في بعض الكتب مذكور على جلالة الكتاب اسم عالم مشهور أو فقيه مشهور، بيقرأ وتصح الصلاة خلف المعتزلين مثلا، لا يطلق القول بصحة الصلاة خلف المعتزلين. ما يجي واحد يجي يقول لي شو عم تقول، أنت بتفهم أكثر من الفقيه فلاني ولا الإمام فلاني، نحن عم نقول قال الله تعالى. المعتزلين الذي يقول إن العبد يخلق أعماله الاختيارية كافر مكذب بالقرآن، هل تصح الصلاة خلف الكافر عند أحد من العلماء أو عند ما تصح؟ فنحن مع القرآن. إذا قال لي فيه بالكتاب الفلاني، لا تقول لي كتاب فلاني ولا كتاب علاني، عند النص في القرآن الكريم، إذا كان النص صريحا لا يعمل إلى تأويل هذا النص بدون سبب، النص صريح في إفادة المسألة ولا يحتاج إلى إخراجه عن ظاهره لأن المعنى صحيح. وخلق كل شيء أي خلق الله، أي أبرز من العدم إلى الوجود كل شيء، الأعمال والأجسام. هذا ما يحتاج أن واحد يناقش فيه الموضوع، في هذا ظاهر عم أقول لكم، لأنه موجود في كتب تنسب لبعض العلماء، يعني ما بيدس على العلماء، دس كثيرا على العلماء، ما في احتمال عنده يكون هذا الكلام مدسوس بعدين، إن لم يكن مدسوسا وقاله من قاله. نحن قلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله، نترك كلام الله من أجل كلام فلان وعلان، حدا يقول كلام بعد كلام رسول الله وبعد كلام الله؟ حدا؟ ما حدا يقول كلام بعد كلام الله والرسول يقول كلاما يعارض به ما جاء في القرآن أو الحديث. يعني إذا واحد في مسألة ما ذكر بعض العلماء أن إمام الأئمة كمسلم مثلا أو كأبي حنيفة أو كالشافعي أنه أخطأ في مسألة ما، إذا ذكر العلماء بيجي واحد يقول لا، إذا هو الشافعي لم يحكي معناته الشافعي ما بيغلط بالمرة، أو إذا أبو حنيفة يعني ما بيغلط بالمرة، أو إذا البخاري ما بيغلط بالمرة، كلامه ما صحيح، كلامه غير صحيح، كل هؤلاء يساوون عمر بن الخطاب؟ لا، كل هؤلاء يساوون عمر بن الخطاب؟ البخاري بيعرف أنه ليس كعمر، الشافعي بيعرف أنه ليس كعمر، وبيعرف أن عمر أفضل منه عند الله، أليس حصل من عمر أنه أخطأ واعترف أنه أخطأ ورجع عن خطائه؟ وما قال كيف امرأة من النساء المسلمات، بتعرفوا في الماضي كيف كان المجتمع بالنسبة للرجال وللنساء، ما قال كيف هذه امرأة تأتي وتكلمني بكلام لترد كلامي الذي قررته على المنبر، لأنه هي لجت بالحجة والبيان. قالت له أكلامك أم كتاب الله؟ شو بده يقول الإنسان المنصف اللي بيقف عند حدود الشريعة؟ قالها بل كتاب الله. بس وما ذاكي إنه شو كيف واحد عم يقول إنه شو الموضوع؟ يخاف، لأنه يخاف الله، من هو متكبر تواضع. عمر شديد في الحق ومتواضع، عمر شديد في الحق ومتواضع. كان خرج إلى الجمعة، تعرف المسلم من شأنه يلبس ثوبا خاصا للجمعة، فلبس الثوب الخاص مع الزهد الشديد، لكن ثوب خاص للجمعة. وأثناء سيره للجمعة نزل عليه من مزراب، نصب مزراب على سطح، نزل عليه ماء مختلط بدم فرخ قد ذبح، شخص ذبح فرخا ثم سكب الماء كعادة الناس يعني حتى يجري هذا ويخرجه عن السطح، فنزل على عمر، فنظر عمر قال يسد هذا الميزان، رأى أن في ذلك يعني أن هذا قد يضر بعض المارة الذين يمرون من هنا، قد يحصل ضرر بسبب ذلك بالتأذي يعني. فسد الميزاب، ثم قيل له هذا الميزاب الرسول نصبه صلى الله عليه وسلم، فعاد وأتى الرجل قال له اصعد ارتقي على ظهري وأعد هذا الميزاب الذي فتحه الرسول بأمره صلى الله عليه وسلم. ومين هذا؟ عمر. ليش هو سده؟ مش سده للهوى؟ لا، رأى حتى لا ينزل على بعض الناس من هذا، لكن لما عرف أن الرسول هو الذي أقامه أمره بذلك عليه الصلاة والسلام، من شدة تواضعه وحبه للرسول ونزوله عند أمر الرسول ما رضي، قال لو ترتقي على ظهري اصعد على ظهري ثم أعد هذا كما كان. هذا الرجل المتواضع حين قالت له المرأة أكتاب الله أم كلامك؟ قال بل كتاب الله. وما ذاك؟ فذكرت له ما قررته من عدم الزيادة في المهر على ما كان الرسول سماه صلى الله عليه وسلم في أهل بيته وزوجاته، ليس لك ذلك، لأنه ورد في القرآن الكريم وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. القنطار 12,000 وطية، يعني شو 400 درهم بالنسبة ل 12,000 وطية؟ فشو عمل؟ محل اللي غلط فيه طلع وقال لهم لما عرض له، قال كل أحد أفقه من عمر، يعني حزن من حاله أنه صدر منه ذلك، وقال أصابت امرأة وأخطأ عمر، ثم رجع على المنبر وقال لهم أنتم ومهور النساء كما تشاءون، وقف عند الشرع وتراجع عما قاله وقال أنا كنت قلت لكم ذلك، أنا أرجع عن هذا. وهكذا الإنسان الذي يريد الخير لنفسه ولغيره إن حصل منه غلط يرجع عنه. ليش عم بقول كل هالكلام؟ لأن بعض الناس هكذا من الجهل إذا رأوا في كتاب ما يضاد ما جاء في القرآن، لأنهم عرفوا هذا الشخص وله شهرة عندهم أو دروس في المذهب الشافعي مثلا، يقول لا ما دام هذا الشخص هو الذي قال كيف نحن بدنا نخالف كلامه؟ قد يكون نص في الكتب، في كتاب اسمه القواعد للعز بن عبد السلام، العز بن عبد السلام مشهور في الشافعية وأنه عنده علم كثير، في هذا الكتاب يوجد غلطة كبيرة، غلطة كفرية، العز بن عبد السلام لا يقول هذا، مكتوب فيه إنه إذا اعتقد الشخص جهة العلو في حق الله يعذر في ذلك، لأن هذا يصعب تخليص القلب منه من هذه العقيدة. من اعتقد الجهة في الله كافر، سواء كان هذا الإنسان عنده صعوبة ولا ما عنده صعوبة، سواء كان جاهل ولا ما هو جاهل، الذي يعتقد الجهة في الله كافر. بعدين نحن قلنا ماذا قال الإمام الشافعي؟ من قال اعتقد أن الله قاعد على العرش فهو كافر، هذا الإمام الشافعي الذي ينتسب إليه العز بن عبد السلام. فنحن لا نترك كلام الله لأجل كلام وجد في كتاب، كان من كان المؤلف الذي وضع على اسمه على هذا الكتاب. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه وقال أبو حنيفة وقال مالك وقال أحمد إن صح الحديث فهو مذهبي. مش بس هذول يقولوها، كل الأئمة يقولون هذا، كل الأئمة يقولون هذه الجملة إن صح الحديث ف... فهو مذهبي. كيف إذا في نص في القرآن الكريم يتركه الإمام وبخالفه للنص الذي هو صريح في إفادة المسألة؟ لا. وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه: إن خالف كلامي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بكلام عرض الحائط وخذوا بحديث رسول الله. هكذا قال الشافعي، هذا الإمام الشافعي قال: إن خالف كلامي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بكلام عرض الحائط، يعني جانب الحائط، الناس بيقولوا عرض الحائط، لا، عرض الحائط، وخذوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرض خلاف الطول، العرض الجانب يعني، فاضربوا بكلامي عرض الحائط، يعني انبذوا كلامي الذي يخالف كلام الرسول وخذوا بكلام الرسول. كل الأئمة هيك بيقولوا. فإذا وجد في كتاب ما يخالف كلام الله أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول على حسب الحال، قد يكون هذا درس وقد يكون هذا الشخص اللي نسب إليه هذا الكلام وقاله فغلط، لا نترك كلام الله ولا كلام الرسول من أجل كلام أي كان. وكذبت في ذلك المعتزلة قول الله تعالى: وخلق كل شيء، وقوله: هل من خالق غير الله، وغيرهما من الآيات. ومعنى الخلق هنا الإبراز من العدم إلى الوجود، ولفظة شيء في الآية الأولى شاملة لكل ما دخل في الوجود. احنا قلنا العلماء قالوا النكرة تفيد العموم، فهون لفظ شيء نكرة، وشو في قبلها؟ وخلق كل شيء، يعني لزيادة تأكيد العموم، وخلق كل شيء، النكرة تفيد العموم، وجاء قبلها لفظ كل لتأكيد إفادة العموم، أي أن الله هو خلق كل شيء بلا استثناء، خلق الأجرام وخلق الأعمال، الخير والشر، الكفر والإيمان، الطاعات والمعاصي. قال رحمه الله، قال النسفي، الإمام النسفي اللي ذكرناه قبل شوي: فإذا ضرب إنسان زجاجا بحجر فكسره، فالضرب والكسر والانكسار بخلق الله تعالى. كل هذا بخلق الله، الإنسان الله خلقه، وفعل هذا الإنسان الله خلقه، ضرب هذا الإنسان الله خلقه، وما يكون من الأثر في الزجاج الله تعالى هو خلقه، وهذا التأثير الذي حصل بسبب مس الحجر للزجاج الله تعالى هو خلقه، لأن الله هو خالق كل شيء. شايفين قديش العلماء بيتوسعوا باللفظ لتأكيد مسألة في العقيدة؟ بعض الجهال ينكرون علينا حين نقول للناس ونعلم الناس: الله موجود لا يشبه الموجودات، ليس كالضوء، ليس كالشمس، ليس كالقمر، لا يقال عنه ذكر ولا أنثى، لا يشبه النبات ولا الإنسان ولا الحجر ولا ولا ولا، بالتفصيل الذي نقوله. بعض الناس يقولون: ليش كل هالبحث وليش كل هالتفصيل، خلاص قولون الله موجود. كثير من الناس لا يفهمون بمجرد كلمة الله موجود. أليس كل من ينتسب إلى الإسلام وقرأ القرآن مر على نظره أو بلفظه إن نطق به ليس كمثله شيء؟ أليس كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام يعتقدون أن الله قاعد على العرش وهم كفار وهم لا يدرون؟ أليس كثير منهم يعتقدون أن الله ساكن في السماء؟ أليس كثير منهم يعتقدون أن الله منتشر كانتشار الهواء؟ يقولون الله موجود في كل الوجود؟ أليس بعضهم قال الله حالم فينا، وبعضهم قال الله حالم في كل شيء من العالم؟ وكل هذول أليس قرروا أو سمعوا كانوا اطلعوا على كل ما في القرآن على آية ليس كمثله شيء واعتقدوا خلافها؟ لم يكتفوا بذلك، ما فهموا، بمجرد القراءة والسماع ما فهموا. قال الله تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها. فتشوا بين المسلمين مين بيعرفوا معنى هذه الآية. بعض الجهال قد يعتقد أن الله ضوء، هذا الضوء بشعشع يوم القيامة بنور الأرض التي يقف عليها الناس. وأشرقت الأرض بنور ربها، هم معناه بنور ربها بحكم ربها، لأنه لا حكم لأحد في ذلك اليوم إلا لله. مين بده يعرف هذا المعنى إن لم يتعلم من أهل المعرفة الاستقامة؟ لحاله الواحد بيعرف؟ تتوقع حدا يعرف لحاله هيك شو معناه وأشرقت الأرض بنور ربها؟ يعرف لحاله؟ لو من متوقع عادة أنه يعرف لحاله. وجاء ربك والملك صفا صفا، لحال الواحد بيعرف إنه معناته وجاء ربك، جاء أمر ربك، أو إنما تأتي قدرته كما قال الإمام أحمد رضي الله عنه، أي تظهر آثار قدرة الله بظهور أهوال عظيمة في ذلك اليوم لم يظهر قبلها مثلها ولا يظهر بعدها مثلها. بيعرف لحاله الواحد هذا المعنى؟ لا، ما بيعرف لحاله إلا أن يتعلم. وجاء ربك، قال الإمام أحمد، قلت إنما تأتي قدرته. أنتم تعرفوا صفة الله ليس معناه أن صفة الله القدرة ستنتقل إلى ذلك الموضع، لا. شو معنى إنما تأتي قدرته؟ أي تظهر آثار قدرته. هذه الأهوال العظيمة هي أثر من آثار قدرة الله. بيجي واحد بيقول لك لا بكفي، ما تشرح وما تفصل. وجد أناس يدخلون المساجد على رأسهم لفات، كانوا يعتقدون اعتقادات فاسدة شنيعة شنيعة شنيعة. يعني أحيانا الواحد يفكر قبل أن يقول هذه الألفاظ منسوبة إليه من شدة شناعتها. يقعد يفكر أحيانا يقول كيف يقول هذا اللفظ مع نسبته إليه من شدة شناعته. واحد من يأتي المسجد وعلى رأسه لفة وملتحي، قال أنا كنت كلما أسجد أقول في سجودي سبحان الجالس سبحان الجالس سبحان الجالس. يكفر كل ما سجد، يكفر والعياذ بالله. بدل أن يوحد الله يقع في الكفر كل ما سجد في الصلاة التي يصليها صورة. طب هذا سبب شو أخواننا؟ الجهل. وآخرون على عقائد مختلفة، ما يعرف الواحد لحاله هذا العلم إلا أن يتعلم من أهل المعرفة الثقات. فليس للعبد إلا الكسب. هون إذا واحد سأل السؤال الذي طرحته برجع أقوله ونرجع نقول الجواب. إذا سألك ما دام الله خالق كل شيء، هو يخلق كل شيء، فما حظ الإنسان من فعله وعلى أي شيء يحاسب؟ بتقول حظ العبد من فعله الكسب. العباد مظاهر لاكتساب الأعمال، هذا حظ العبد من فعله. العباد مظاهر لاكتساب الأعمال، وليس حظ العبد من فعله الخلق، إنما الخلق لله. فإذا سألك على أي شيء يحاسب؟ على هذا الكسب الذي هو توجيه العبد قصده نحو العمل، توجيه العبد قصده نحو العمل، فيخلقه الله عند ذلك. يقوم العبد هذا الشيء الذي وجه قصده نحوه، وعلى هذا العبد يؤخذ أو يثاب، إن كانت حسنة يثاب وإن كانت سيئة يؤخذ. ولا يعترض على الله، الله تعالى يفعل ما يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار. الله تعالى يفعل ما يشاء، يتصرف فيما خلق كما يشاء، لا يعترض عليه. ومن اعترض على الله كفر. الذي يعترض على الله كفر. كنت عم درس ناس بالأردن، هدول القصص بحكي لكم يوم تحفظوه وتاخذوا العبرة منهم وتروهم للناس وتعلموهم. شخصان، رجل وابنه، اثنين كانوا يحضروا مجلس أنا بعطيه في الأردن. الحمد لله تعلم العقيدة وعرف عقيدة أهل السنة والجماعة، فقالا لي كنا نذهب إلى شيخ اسمه عبد القادر الشيخ في عمان، بنى له بعض أهل الشام من يحبونه مسجدا، فصار يدرس فيه، وحين يعطي خطبة الجمعة تأتي الشرطة مشان تمشي السير من كثرة الزحمة. قالوا لي كنا ندرس عنده في مجلس من مجالسه، قال لنا للحاضرين يعني، قال لهم لسألكم سؤال، إذا كان الله هو يخلق المعاصي من العباد ثم يعذبهم عليها شو بيكون؟ فسكتوا، قالوا استثنى، فقال لهم ما تستحوا بيكون ظالم، قولوا بيكون ظالم، والعياذ بالله من الكفر. الذي ينسب الظلم إلى الله كافر، وما ربك بظلام للعبيد. الله تعالى خلق كل شيء، يتصرف في خلقه كما يشاء، لا يعترض عليه. قلت لهم قلوا لهم لهذول الناس، هم يتعلموا هذول، بس للناس الباقيين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم. من أهل السماوات؟ الملائكة. هل يعصون الله؟ لا. من أهل الأرض؟ في قول النبي صلى الله عليه وسلم كل أهل الأرض، دخل في ذلك الأنبياء والأولياء والصالحون، كلهم دخلوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا. لكن الله لا يعذب الأنبياء، لا يعذب الصالحين، لا يعذب المتقين، لأنه وعد بإدخالهم الجنة بلا عذاب، فلا يتخلف ما وعد الله به. لكن الرسول عم يعلم حكم شرعي في التوحيد، إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم. ليش؟ لأنهم ملك له وهو يتصرف في ملكه كما يشاء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. لماذا؟ لأن العمل الذي يفعله العبد من أعمال الموفقين من الطاعات كالذكر والصلاة والكلام في الشرع الموافق للدين، كل هذا الكلام، كل هذه الأعمال، من الذي مكننا منها؟ الله. لولا توفيق الله ما استطعنا أن نعمل شيئا من ذلك. فالفضل لله. الله تعالى يزيب العبد المؤمن على الطاعات بفضله، بكرمه، بإحسانه، ويعذب العاصي على السيئات بعدله، ليس ظالما، يتصرف في ملكه كما يشاء، ولا يقاس الخالق على المخلوق. واحد ملحد بالأردن مرة والعياذ بالله قال لي: كيف يعني؟ قال لي: إذا واحد عنده 3 أولاد قطع راس 2 وخلى واحد، ما بيكون ظالم؟ عم يتكلم إنه كيف الله شاء لبعض العصاة أن يكونوا على المعصية، شاء لبعض الناس أن يكونوا كافرين. قلت له: لا يقاس الخالق على المخلوق. قياس الخالق على المخلوق يسمى قياسا شيطانيا. من قاس الخالق على الخلق كفر والعياذ بالله. شفتوا كيف بيوقعوا؟ يقيسون الله على أنفسهم، يقيسون الله على العباد، يقيسون الخالق على المخلوق فيقعون في الكفر. اسمعوا التوحيد من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لأنه يتصرف في ملكه كما يشاء. شو هو الظلم؟ عرف العلماء الظلم بوضع الشيء في غير محله. كذلك يطلق الظلم على أكل مال الغير ظلما بغير حق، هذا يسمى كمان ظلما، وهو وضع شيء في غير محله. هل يتصور من الخالق أن يضع شيئا في غير محله والعياذ بالله؟ لا، هذا لا يتصور من الله سبحانه وتعالى. فمن نسب الظلم إلى الله كفر. شو ما كان بالدعي هذا الجاهل حتى لا يعلم الناس العقيدة، قال لهم على المنبر، حكى لي هذان وغيرهما أيضا، قال لهم: أنا رأيت رسول الله في المنام وقال لي: يا شيخ عبد القادر لا تدرس إلا في السيرة. الرسول لا يقول هذا، الرسول في المنام لا يقرر شيئا خلاف ما قرره في اليقظة. هذه قاعدة بالشرع. الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رآه الشخص في الرؤيا لا يقرر شيئا خلاف ما قرره في اليقظة. فإذا واحد قال: أنا شفت الرسول بالمنام قال لي بكرة رمضان، شو بعمل؟ كان مثلا 15 شعبان، نقول له: شو بتعمل؟ الرسول قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. صار 29 شعبان رؤية الهلال، هلال رمضان بعد غروب 29 شعبان ما حصل. بعد ما صار هل أكملتم عدة شعبان 30؟ لا. فشو نقول له؟ نقول الرسول غير كلامه؟ نقول له: أنت توهمت، الرسول لا يقول هذا. أو تقول: رأيت رسول الله وسمعت كلام غيره، ما بيحصل هيك؟ بيحصل. شاف بمنامه الرسول عليه الصلاة والسلام، شافه، ثم جاء إلى أذنه كلام غير الرسول صلى الله عليه وسلم فظن أن الرسول قال. لذلك قال العلماء: لا يبنى حكم شرعي على رؤية منامية يراها الرائي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بتنبنى الأحكام الشرعية على هذا المنام الذي يراه هذا الشخص. فكلامه غير صحيح، يفتري على الرسول حتى بالمنامات. وفوق هذا، بس حتى تشوف قديش بعض الناس عندهم سخافة، قالوا لي: كان يعمل لنا احتفال مولد ويضع الكراسي ويقعد الناس وله كرسي، وبجانب كرسيه كرسي يتركه فارغا، ثم أثناء الحفلة المديح يقوم ويصفق ويقول: أهلا وسهلا باللي جاي، أهلا وسهلا باللي جاي. فيقول له بعض الجهال الذين عنده: شو في شيخنا؟ شو في؟ يقول له: جاء رسول الله، ما رأيتموه؟ جاء وقعد على الكرسي الذي تركته فارغا. إلى هذا الحد بعض سخفاء العقول يصدقون. أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعمر وعثمان وعلي وأنس بن مالك، ولا واحد منهم قال: رأيت رسول الله في اليقظة بعد وفاته، ولا واحد منهم. مع كونهم من الأكابر الأكابر الأكابر، يحتمل يكونوا شافوه، بس ما قالوا ولا واحد منهم: أنا رأيته اليقظة بعد وفاته. قال أنس: بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مضت علي ليلة إلا ورأيته في الرؤيا. كل الليل يشوفه بالمنام، الله أكرمه بهذه النعمة العظيمة، بس ولا واحد منهم قال كنت أراه لقطة بعد وفاته. شوفه، قال إجا وعم يزقف له عزامه وقال إجا قعد على الكرسي والعياذ بالله. قال الله تعالى: لها ما كسبت أي النفس من الخير، وعليها ما اكتسبت أي النفس من الشر. الشر والضر هو فعل العبد، وقد يحصل منه انكسار وقد لا يحصل. والكسر هو فعل العبد الذي فعله في الزجاج بواسطة الرمي بالحجر، وأما الانكسار فما يحصل من الأثر في الزجاج. فليس للعبد من عمله الاختياري إلا الكسب، فهو يوجه قصده وإرادته نحو العمل فيخلقه الله في العبد عند ذلك. قال تعالى: لها ما كسبت أي من الخير، وعليها ما اكتسبت أي من الشر. قال الله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هذه من أقوى الأدلة لأهل السنة والجماعة على إثبات أن الله تعالى هو خالق فعل العبد، لأن هذه الآية الكلام فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أخذ شيئا من التراب بيده الشريفة ورماه في وجوه المشركين فملأ عيونهم، فنزلت عليه الآية: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. لاحظوا في هذه الآية يوجد نفي وإثبات. وما رميت نفي حسب أسلوب اللغة العربية، هذا يقال له نفي. إذ رميت إثبات، فلا بد من تأويل للآية لأن القرآن ليس فيه تناقض، لا بد من التأويل، لأنه هو نفي وإثبات، والمتكلم عنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في حادثة واحدة حصلت معه حين أخذ التراب ورماه في وجوه المشركين، فلا بد من تأويلها للوقوف على المعنى الصحيح، والقرآن كما قلنا لا يتناقض. فالمعنى يقول: وما رميت يا محمد خلقا، إذ رميت يا محمد كسبا، ولكن الله رمى خلقا. هذا هو التأويل، هذا هو المعنى الصحيح. هذه من أقوى الأدلة. الرسول مش أخذ التراب ورمى، كيف جاء في القرآن الكريم وما رميت إذ رميت؟ شو المعنى؟ هذا هو المعنى، حتى يستقيم، حتى يستقيم المعنى، هذا هو المعنى. وما رميت يا محمد خلقا، إذ رميت يا محمد كسبا، ولكن الله رمى خلقا. نفس المعنى، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. مش الصحابة قتلوا المشركين ظاهرا، ونزلت الآية على الرسول فلم تقتلوهم، وهم في الظاهر قتلوهم. طيب شو معنى فلم تقتلوهم؟ يعني ما خلقتم ذلك ولكن الله قتلهم، أي هو خلق ذلك. هذا المعنى، احفظوا هالآية، هذه آية احفظوا معناها واخرجوا بها إلى الناس. مش الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة، ولا أن تغدو فتتعلم بابا من العلم خير لك من أن تصلي 1000 ركعة، يعني من النوافل آية. في واحد منكم عم يصلي 100 ركعة كل ليلة بخشوعها وكمالها وكمال الوضوء، من منا يقول أنا اليوم في هذه الليلة صليت 100 ركعة على التمام على الكمال مع الخشوع مع الوضوء الكامل مع موافقة السنة؟ مين؟ من يقول هذا؟ من يقول إنه الليلة صلى 1000 ركعة صلاة كاملة مع وضوء كامل؟ باب من العلم، باب السواك باب من العلم، باب الآنية باب من العلم، باب الوضوء باب من العلم. هذا إذا واحد أخذه ولقاه من أهل المعرفة الثقات خير له، يعني أحسن من أن يصلي 1000 ركعة من النوافل. علم العقيدة أفضل من علم الفروع، لذلك سماه أبو حنيفة الفقه الأكبر، أي هو الفقه المقدم على علم الفروع، لأنه شهر بعلم الفروع رضي الله عنه، لأنه إمام مذهب في الفروع. فقال عن التوحيد، عن علم العقيدة، قال عنه الفقه الأكبر. والإمام الشافعي رضي الله عنه قال: أحكمنا ذاك قبل هذا، أي أتقننا علم التوحيد قبل علم فروع الفقه، لأنه هو الأهم. لذلك العناية بالعقيدة أولى من العناية بالفروع، العناية بكليهما خير عظيم، لكن العناية الأكبر ينبغي أن تصرف إلى العناية بالعقيدة. فكما مما أرجوه منكم أن تحفظوا هذه الآية ومعناها وتخرجوا به إلى الناس. أكثر الناس لا يعرفون معاني الآيات ولا معاني الأحاديث، ولا يخفى عليكم نسبة الجهل التي انتشرت في الناس. يعني أنا كنت رايح على الأردن مرة على حدود بيجي باصات من سوريا رايحين على العمرة، امرأة عمرة حسب شكلها وغطاية وشك يعني، بس حسب شكلها يمكن حوالي 70، أخذت طفلة من أمها فنظرت إلى الطفلة وقالت أبوس ربك ما أحلاك. البوس التطبيق اللي هو أبوس ربك كفر والعياذ بالله، في كفر اسمه كفر لفظي لو لم يعتقده الشخص. يعني بعض الناس قد يقول لي لا هذه حجة، هذه غطاية وشها، هذه سترة بدنها، هذه ما بتعتقد في الله أنه جسم. قد يقول واحد هيك اللي رايح على العمرة وما أصلا تكفر. الكفر الحكم بالكفر ليس معلقا بالقصد. قال ابن حجر الحكم بالكفر على الظواهر لا على القصود والنيات، الحكم بالكفر على الظواهر لا على القصود والنيات. يعني إذا واحد سب الله، نسب لله الأخت أو الولد أو الجارحة، ثم أردت أن أراجعه فقال أنا ما أقصد وما أعتقد وما نيت أكفر وما أقصد الكفر وما أعتقد أن الله له جارحة، لكن تلفظ بلفظ الكفر. الحكم بالكفر على الظواهر لا على القصود والنيات، وهذا موافق لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا ينزل بها في النار 70 خريفا، يعني 70 سنة، يعني كلمة الكفر، لأن الكافر هو الذي ينزل إلى قعر جهنم إلى ذاك العمق. فانظروا ما انتفعت شيئا مما لبسته بحسب الظاهر أو من قصدها في هذه الرحلة أن تذهب إلى العمرة بسبب الجهل الذي هي عليه والعياذ بالله. اللي يقول أبوس ربك كفر والعياذ بالله. هون في ناس في لبنان والعياذ بالله يقول دخيل شوية بالله، هذا كفر صريح. نعم سمع من بعض الناس هنا في لبنان يقولون هذا اللفظ، هذا كفر صريح لا يعذر فيه الشخص مهما كان جاهلا ومهما كان قاصدا. أي شيء قصد لا يعذر فيه، ومهما كان غضبان. قد يقول لك واحد السادة زعلان، هذا مقرفت معه، هذا ما فيش خلق، ليس له عذر أن يكفر. يعني عادة إذا واحد منهم أمام ملك من ملوك الدنيا بطاش، إذا غضب يسبه وهو يعتقد أن ذاك سيبطش به إن سبه، مهما فعل به عادة لا يسبه، يخشى الإنسان ولا يخشى رب العالمين والعياذ بالله. قال الله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فزتوا معنا، قولوا رمي. وما رميت يا محمد خلقا، وما رميت يا محمد خلقا، إذ رميت يا محمد كسبا، إذ رميت يا محمد كسبا، ولكن الله رمى خلقا، ولكن الله رمى خلقا. قلت لكم أنا مثل مهار العلماء يعني، وحياة العلم مذاكرته، فأدل للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته. من حاز العلم وذاكره سعدت دنياه وآخرته. يعني الذي يريد السعادة، مفتاح السعادة الأبدية علم أهل السنة والجماعة، ورأس هذا العلم علم العقيدة. والذي يريد أن يحافظ على هذا العلم، قلت لكم سؤال شيخنا رحمه الله ونفعنا به، يذاكره كثيرا أو يدرسه كثيرا. فالله يكرمكم، كلما أخذتم شيئا من هذه الأشياء النافعة العظيمة خرجوا به إلى أحبابكم. شخص غاب بسبب أهل بيتك لسبب من الأسباب، أول ما تروح تعالوا استفيدوا اسمعوا شو أخذنا اليوم، تكون ذاكرته إن كانت نيتك صافية، ليش تستفيد من الأجر الله أعلم، وبتكون أفدت ذاك الإنسان الآخر ولو كان صغيرا، ولو كان صغيرا. أنا أقول لكم حفظوا ليكم هلا العقيدة الطحاوية. ليش؟ أول شيء بيحفظ، بعدين المعاني تتكشف له شيئا فشيئا، وأنت بتصير تشرح له شيئا فشيئا بيصير بيعرف عقيدة أهل السنة والجماعة مع الأدلة عليها من أقوال الأئمة الذين سبقوا. فأثبت الله تعالى الخلق لنفسه وتمدح بذلك لأنه شيء يختص به، وأثبت للعبد الكسب لأنه في الآية إذ رميت، هون رميت كسبا. وهذا هو المذهب الحق الذي هو مذهب أهل السنة والجماعة، ليس مذهب الجبرية اللي يقول الإنسان مجبور على كل ما يعمل ليس له اختيار، وليس مذهب المعتزلة الذين جعلوا العبد مستقلا عن مشيئة الله خالقا لأعماله الاختيارية. هؤلاء كفار وهؤلاء كفار. المذهب الحق الوسط العدل ما مذهب أهل السنة والجماعة، الله خالق كل شيء، خالق الأجسام، خالق الأعمال، خالق الخير والشر، خالق الكفر والإيمان، خالق السيئات والحسنات، ولا خالق إلا الله. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. قلنا إذا سئلت عن الإنسان مخير أو مسير، تقول الإنسان مختار تحت مشيئة الله. سبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم زدنا علما، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم زدنا علما، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة تحت لوائه، وأكرمنا بالفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم شيخنا عبد الله رحمة واسعة واجزه عنا خير الجزاء. اللهم أكرمنا في هذا الشهر العظيم برؤية ليلة القدر وبرؤية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم أمدنا بأمداده وأفض على قلوبنا من بركاته صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأصلح لنا ديننا الذي فيه عصمة أمرنا. اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم ارزقنا مقام الإحسان، اللهم لا تدع فينا مذنبا إلا غفرت له برحمتك يا أرحم الراحمين، ولا مريض منا أو من أحبابنا إلا عافيته لا أكرم الأكرمين، ولا حاجة لنا لك فيها رضا إلا يسرتها يا رب العالمين. اللهم اجعل دعاءنا مستجابا. سر سورة الفاتحة. الله يبارك فيكم. اللي بيحب يقعد معنا يسمع بدون تشويش، يسمع سؤال وجواب، يسر الله لنا نهلل بصوت واحد جماعة.